وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكر أسباب نزول هذه الآيات إن وجدت. ونحن معنا في هذه الآيات هناك آيات لها أسباب نزول نعرض لها بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ بأول آية لها أسباب نزول، قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في يعني رجل من الصحابة وهو مولى، يعني سبحان الله العظيم، هذا الرجل وهو يعني كان رجلا كبير، مولى قيس بن السائب، مولى كبير. هذا الرجل يعني كان يشق عليه الصيام، فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه. ليه؟ هذا رجل كبير، سبحان الله العظيم، يعني لما نزلت هذه الآية أفطر وأطعم لكل يوم إيه؟ لكل يوم مسكين. وهيبان بقى في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى يعني فكرة الصيام وعلى الذين يطيقونه. لكن هذه الآية نزلت في هذا الرجل، فلما نزلت هذه الآية أفطر وأطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. طيب أيضا قول الله سبحانه وتعالى، خلي بالك معي، وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية نزلت لأنه يعني الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يعني أين ربنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني. وورد أيضا سبب آخر من أسباب النزول، أن رجلا أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فيعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني. أيضا ورد في نزول هذه الآية أيضا أن يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلم أي ساعة فيها الإجابة، فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تعجزوا عن الدعاء، فقال له الصحابة يعني وهل ربنا يسمع الدعاء أم كيف يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله، سبحان الله العظيم. طيب أيضا قول الله سبحانه وتعالى, خلي بالك معايا وانتبه, أحل لكم ليلة الصيام. هذه الآية نزلت ليه؟ خلي بالك معي, الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعني إذا أتى المغرب, يعني مثلا أنا أوضح لك المسألة, جاء المغرب وبعدين واحد من الصحابة مثلا ما كلش, اتأخر عن الإفطار أو كده, وهو لم يأكل في وقت المغرب, خلاص هو دخل الليل, إذا دخل عليه الليل ولم يأكل ولم يشرب واصل الصيام إلى اليوم التالي, سبحان الله العظيم. يبقى يعني لو واحد من الصحابة أتى المغرب ولم يأكل ولم يشرب واصل الصيام إلى اليوم التالي. كانوا يفعلون ذلك, وواحد يعني قيس ابن سرمت, هذا الرجل الصحابي يعني سبحان الله العظيم أتى عليه الليل, كان بيشتغل وهو من الأنصار وعاد متأخرا, فقال لامرأته هل عندك طعام, كانوا طبعا في شهر رمضان عايز يفطر, هو رجع من شغله متأخر, هل عندك طعام؟ فقالت له لا, لكن أخرج وأطلب لك طعام. فعلما خرجت الزوجة وأتت لزوجها بطعام وجدته نائم, سبحان الله العظيم. فطبعا إيه, خلاص بقى مش هياكل ولا يشرب, فيعني حتى لو قام قبل الفجر يعني كان محرما عليه أن يأكل أو يشرب, سبحان الله العظيم. فطبعا واصل الصيام, يعني هو صايم اعتبره صايم من امبارح, سبحان الله العظيم. فواصل الصيام, ففي اليوم التالي وهو صائم أغشي عليه, أغمى عليه يعني, سبحان الله العظيم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, سبحان ربي, فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام, سبحان الله العظيم, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى إيه, إلى نسائكم, سبحان الله العظيم. هذه الآية سبحان الله العظيم, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, طبعا الرفث اللي هو المقصود به الجماع, سبحان الله العظيم. فإذا هنا في هذه الآية أحل للمسلمين الأكل والشرب في الليل وجماع النساء, سبحان الله العظيم. طيب تعال برضو نشوف يعني سبحان الله العظيم, كانوا لا يقربون النساء أصلا, يعني طول الثلاثين يوم في الليل بعد المغرب, من بعد المغرب إلى الفجر بالليل لا يقربون النساء الثلاثين يوم أو التسعة وعشرين يوم على حسب مدة رمضان. فسبحان الله العظيم, يعني بعض الصحابة كانوا يأتون نساءهم في الليل لأنهم بشر بيضعفوا, سبحان الله العظيم. فنزلت هذه الآية أو يعني هذا الشطر من الآية, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم, أنكم يعني كنتم تجامعون نسائكم بالليل, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى خلاص كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, أصبح الجماع حلال, حتى لو نمت, حتى لو أنت, لأنه كان يعني لو أنت نمت وقمت في نص الليل يجوز لك أن تجامع زوجتك, خلاص أحل لكم ذلك. وأحل لكم الأكل والشرب, لأن قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, خلاص دي أحلت الأكل والشرب. وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, دي أحلت أحلت يعني أحلت الجماع للنساء, سبحان الله العظيم. قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, هذه الآية نزلت في بعض الصحابة الذين يعني أول ما سمعوا هذه الآية كان أحدهم يعني يضع خيطا أبيضا وخيطا أسودا في رجله وينام, سبحان الله العظيم, يظل بقى يعني يأكل ويشرب بعد ما أحل الأكل, خلاص بقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, وقال إيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت هذه الشطرة فقط, الجملة دي هي اللي نزلت بس من الآية, يعني نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس. فالصحابة كان الواحد منهم يربط خيطا أسودا وخيطا أبيضا في رجله في قدمه ويأكل ويشرب إلى أن يستطيع أن يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعينيه، يقدر يشوفه. فنزلت بقى كلمة إيه؟ نزلت كلمة إيه؟ سبحان الله العظيم، يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت إيه؟ من الفجر. ففهموا إن مش المقصود الخيط اللي هو إحنا يعني بنستخدمه في حياكة الملابس، ولكن المقصود بالفجر اللي هو الخيط الأبيض الذي يظهر في السماء دلالة على إيه؟ على خروج الفجر. سبحان الله العظيم. طبعا وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نزلت لأن الصحابة كان البعض منهم يكون معتكفا في المسجد ثم يخرج فيجامع زوجته إن شاء، فنزل التحريم في هذه الآية. سبحان الله العظيم، ولا تباشروهن وأنتم إيه؟ عاكفون في المساجد. إذن هذه الآية يعني شوف كذا جزء فيها نزل، لكل جزء فيها سبب نزول. طيب تعال للآية الأخيرة معنا اليوم اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه الآية نزلت في ابن أشوع الحضرمي ونزلت في امرؤ القيس ابن عابس، الاثنين كانوا بيختصموا على أرض، خلاص كده بيختصموا على أرض وطبعا عايزين يحكموا حد ما بينهم. فامرؤ القيس أراد أن يحلف طبعا بالباطل إن الأرض دي بتاعتي والكلام ده كله، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية يعني ما تستخدموش الحلفان في إن أنتوا تأكلوا الأموال بتاعت المسلمين بالباطل. سبحان الله العظيم. وسنوضحها أكثر في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا التعرض لتفسير هذه الآيات التي تلوناها والتي بينا أسباب نزول بعضها التي ذكر فيها أسباب نزول. ثالثا التعرض لتفسير الآيات. قال الله تعالى في كتابه الكريم، خلي بالك معي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية جاءت بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الذي توفاه الله سبحانه وتعالى وترك خير وبيّن أحكام الوصية. وطبعا تعرفين لما قلنا في المرة اللي فاتت نسخ حكم الوصية هنا بالإيه؟ بآية النساء. طيب ربك سبحانه وتعالى بعد أن بيّن كيفية التعامل مع القصاص في القتلى وبين الوصية، ها بعد أن بين كل هذا وبعد أن بين التقوى صفات المتقين بقى، لما قال يعني ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين، وفي الآخر قال أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، كل دول جي بقى بعد كده قال لك أراد أن يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنك لن تستطيع أن تكون من المتقين أو لن تستطيع أن تطبق أحكام الله سبحانه وتعالى إلا إذا حافظت على عبادة أخرى ألا وهي الصيام. فالصيام يعلم الإنسان التقوى، لعلكم تتقون سبب آخر من أسباب التقوى. سبحان الله العظيم. ما هو ربك قال إيه؟ يعني سبحان الله العظيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، وبعدين بقى إيه؟ قال لك إيه في الآية اللي بعدها؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليه؟ لعلكم تتقون، يعني في تطبيق حدود الله بصفة عامة وفي تطبيق حد القصاص الوصول إلى التقوى. وبعدين هنا في هذه الآية يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه برضو؟ لعلكم تتقون. وفي أول الربع ليس البر، فضل بقى يجيب الأسباب التي تؤدي إلى التقوى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لذلك أنا يعني أسمي هذا الربع ربع المتقين، اللي عايز بقى يأسس نفسه على التقوى صح يقرأ هذا الربع ويتدبر آياته ويتعلم تفسيره جيدا. سبحان الله العظيم. سبب آخر من أسباب الوصول للتقوى ألا وهو الصيام. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين، نعم يا رب كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الأمم السابقة من أهل الكتاب الذين سبقوكم لعلكم تتقون، عشان توصلوا للإيه؟ للتقوى. سبحان الله العظيم. طيب، الصيام كتب عليكم الصيام، الصيام لغة هو الإمساك أو الكف أو المنع، والصيام اصطلاحا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات طبعا هي الأكل عمدا والشرب عمدا وجماع النساء، سبحان الله العظيم، دي المفطرات. إذن خلاص، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هنا احنا هنمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن جماع النساء في شهر رمضان من امتى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا سبحان الله العظيم، وهنا بقى يعني لما نمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن جماع النساء، خلي بالكم معايا، دي كلها أشياء مباحات، أشياء حلال أبيحت لنا أصلا، ولكن هيجي في شهر واحد ربنا يمنعنا عنها كده؟ ليه؟ ما هو الأكل والشرب انت في بيتك محدش رقيب عليك غير ربنا، والزوجة بتاعتك محدش رقيب عليك وانت معاها غير ربنا سبحانه وتعالى. فانت 30 يوم تتدرب على التقوى، تتدرب على مراقبة الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، ومراقبة الله سبحانه وتعالى توصل الإنسان إلى التقوى. إذا كنت أنا قدرت أسيب المباحات أو بعض المباحات عشان أرضي ربنا، يبقى من باب أولى وأسهل علي أن أنا أسيب الحرام. إذا كنت أنا قدرت أسيب الحلال 30 يوم، ها، يبقى أنا أقدر أسيب الحرام، خصوصا أن الحرام يعني له أضرار، سبحان الله العظيم. إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام كان مكتوب على اليهود وعلى النصارى، ففرضه الله علينا كما فرضه على الذين من قبلنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية فيها رحمة والله، يعني بعد ما قال لنا بعد ما قال لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أسباب الحياة إنك تطبق شرع الله وحدود الله سبحانه وتعالى. وهنا سبحان الله العظيم، ربك سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الصيام يوصلنا إلى التقوى. مش هتقدر تطبق حد القصاص ولا أي حد إلا لما تكون من المتقين، سبحان الله العظيم. وطبعا الصيام بيعلمك المراقبة، فانت لما تيجي بقى تقتل وتاخد الدية من حد او تعفو عن حد او تطبق حد القصاص للحاكم والمحكوم على حد سواء، لو كنت من الصائمين انت ستستطيع ان تطبق حدود الله بصفة جيدة. علشان كده جه الصيام بعد سياق القصاص وبعد سياق الوصية، لان برضو تطبيق الوصية بيحتاج الى امانة، سبحان الله العظيم. فالأمانة دي الراجل صاحبها مات، فلا رقيبة على تطبيق الوصية إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت عشان محدش يعني يغش في الوصية، لو كنت أنت تريد أن تطبق الوصية تطبيقا صحيحا تراقب الله سبحانه وتعالى، فعليك بالصيام، سبحان الله العظيم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب وقال لهم يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني حماية. وطبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يعني أغض للبصر وأحسن للفرج، معنى كده أن الصيام ده سبحان الله العظيم يكسر حدة الشهوات، وأنت إذا امتنعت عن الوقوع في الشهوات أصبحت من المتقين، لأن الشهوات دي بتعمل بتجعل هناك أنت تقع في الشهوات، فذلك يؤدي بك إلى أنك تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى. الشهوات المحرمة طبعا، كل شهوة محرمة أنت عايزها تقع فيها، فأنت بذلك تعرض نفسك لعذاب الله. يأتي الصيام فيكسر لك حدة الشهوة، فتضع وقاية بين عذاب الله وبينك، سبحان الله العظيم. علشان كده الصيام بيوصل للتقوى. يبقى الصيام بيوصل للتقوى ليه؟ لأنه يكسر حدة الشهوة فيمنعك من الوقوع في الشهوات، فبالتالي تضع وقاية بين عذاب الله وبينك. علشان كده يعني الصيام يعلم الإنسان التقوى، سبحان الله العظيم. يعني شوف ربك قال يا أيها الناس، نعم يا رب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أي عبادة بصفة عامة هتقوم بيها هتوصلك للتقوى، وخص بعض العبادات زي تطبيق الحدود، مش كده ولا إيه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخص برضو من بعض العبادات الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. سبحان الله العظيم. الله، شفت الجمال، شفت جمال هذه الآية. سبحان الله العظيم. يعني وهذه الآية، آية الصيام، يعني سبحان الله العظيم، لو فضلنا نقول بقى يعني نتكلم عنها، دي محتاجة درس مستقل لوحده. يا أيها الذين أمنوا، ربك بينادي على المؤمنين، كتب عليكم الصيام. ما تزعلوش إن الصيام كتب عليكم، مش أنتوا لوحدكم بس، كما كتب على الذين من قبلكم. يعني ما تتصوروش إن إحنا خصناكم أنتوا بعبادة شاقة بس، لا، ده كمان الذين من قبلكم كتب عليهم هذا الإيه؟ هذا الصيام، وكتب وفرضت عليهم هذه الفريضة. سبحان الله العظيم. وكمان ما تتصوروش ان انا اريد ان اشق عليكم، لا، ده انا عايزكم تصلوا الى درجة التقوى لعلكم تتقون. كتبتها علينا ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. سبحان الله العظيم. اذا الصيام يوصل الى التقوى، والصفات بقى بتاعت آية ليس البر اللي في بداية الربع كلها توصل الى التقوى، و تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى توصل إلى الإيه؟ إلى التقوى. يا من تريد أن تكون من المتقين عليك أن تراجع هذه الآيات جيدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرحمة الثالثة بقى أياما معدودات. يعني شوف الرحمة الأولى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، أولا بينادينا بالإيمان، يعني الله، كتب عليكم الصيام. طيب يا رب، يا الصيام فرض علينا، أصبح فرض، أيوة، بس ما تقلقوش، كما كتب على الذين من قبلكم، مش انتوا لوحدكم اللي فرض عليكم هذا الكلام. طيب وايه كمان؟ لعلكم تتقون. الرحمة الثالثة بقى اياما معدودات. يعني ايه؟ يعني ما يعني لا تقلقوا، هذا الامر اياما معدودات، مش امر دائم. سبحان الله العظيم. خلي بالكم معايا، الصيام فرض على المسلمين في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الصيام فرض على المسلمين لما سافروا المدينة، وفي السنة الثانية كمان من المدينة. ما هي سورة البقرة مدنية، توالت الأحكام بقى، أحكام القصاص وأحكام الوصية وأحكام إلى آخره، ثم جاء حكم الصيام. فرض الصيام على المسلمين في السنة الثانية. طب ليه ربنا بيقول أياما معدودات؟ خلي بالك معي، كان المسلمون يصومون عاشوراء، فرض على المسلمين ان هم يصوموا عاشوراء، خلاص كده. طيب فبعد ذلك لما فرض الصيام في السنه الثانيه، ها، اصبح صيام عاشوراء نافله في حق المسلمين، واصبح شهر رمضان هو الذي يكون فرضا في حق الايه؟ المسلمين. طيب ربنا قال اياما معدودات ليه؟ لانه الصيام هو 29 او 30 يوم على حسب شهر رمضان، دي حاجة. الحاجة التانية انه المسلمين او كل امم، ورد ان الامم السابقة كان فرضا عليها ان تصوم 3 ايام من كل شهر، 3 ايام من كل شهر فرض. الامم السابقة كانت المفروض تصوم كده، يعني 3 في 12 ب36 يوم، لكن المسلمين لا، هم 30 يوم او 29 يوم بس. عشان كده ربك قال ايه؟ اياما معدودات. ودي الرحمة الثالثة. الله، شوف ازاي. يبقى أول رحمة أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ طمأن المسلمين وقال لهم هذه العبادة إن كانت فيها مشقة لا تفرض عليكم وحدكم، ولكن فرضت على الذين من قبلكم، فده يهون عليك الأمر. زي ما الواحد يقع في بلاء فيجي الناس يصبروه، يا عم مش أنت لوحدك، والله كلنا في الموضوع ده، يعني كلنا تعرضنا للحكاية دي، وتعذبنا وتعبنا فهذا الأمر يخفف. فربك يقول إيه؟ كما كتب على الذين من قبلكم، دي أول رحمة. تاني رحمة لعلكم تتقون، لأنك عشان يوصلك للتقوى. تالت رحمة أياما معدودات، هي أيام معدودة بس. سبحان الله العظيم. الله، والرحمة الرابعة جاية أياما معدودات. بص بقى الرحمة الرابعة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دي الرحمة الرابعة. المريض والمسافر، ها، يفطر لو هو سافر في رمضان أو مرض في رمضان، يفطر ثم يقضي بعد ذلك، ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى دي الرحمة الإيه؟ الرابعة. طيب خد بقى سبحان الله العظيم، خد الرحمة الخامسة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إيه ده؟ يعني إيه؟ كان الصيام في بداية الأمر على سبيل التخيير، على سبيل التخيير، أي حد حتى لو كان قادر على الصيام يا جماعة، حتى لو كان قادر على الصيام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ مسكين. يعني أي مسلم كان الأول يقدر يصوم، حتى لو شاب، لو عايز يصوم يصوم، ولو كان عايز يفطر بيفطر في رمضان، ولكن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية إيه؟ طعام مسكين. اسمع بقى ربك يقول إيه؟ ومن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إيه؟ يعني اللي عايز يفطر ويطعم أكتر من مسكين عن اليوم الواحد، هذا تطوع وهو خير له للمتطوع، سبحان الله العظيم. طبق بقى فكرة التطوع دي في الخير على أي حاجة تانية غير الصيام، سبحان الله العظيم. من تطوع خيرا فهو إيه؟ فهو خير له. اسمع ربك يقول وأن تصوموا خير لكم. يعني اللي هيسيب الإفطار وهو قادر، اللي هيسيب الإفطار والإطعام ويصوم، هذا خير له، هذا خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون فوائد الصيام الدينية الشرعية وفوائد الصيام الدنيوية. فوائد الصيام الدينية: غفران الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فوائد الصيام: حسن الفرج ويساعد الشاب على غض البصر، وجاء حماية. فوائد الصيام أيضا سبحان الله العظيم أنه الدنيوية بقى والصحية، أنه يطهر الأبدان من الأطعمة المترسبة، فيؤدي ذلك إلى تحسين صحة الإنسان، سبحان الله العظيم. والعلماء أثبتوا، الغرب أثبتوا أن خير الصيام هو صيام المسلمين، سبحان الله العظيم. إذن إيه؟ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون، إن كنتم تعلمون فوائد الصيام الدينية والإيه؟ والدنيوية، سبحان الله العظيم. طيب إمتى يكون الصيام ده فريضة يا رب العالمين؟ في الآية التي تليها: شهر رمضان. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بص بيقول إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية، هذه الجملة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت الحكم الأول اللي كان على سبيل التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده كان على سبيل التخيير. لما نزل قول الله في الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم، خلاص قضي الأمر. اللي يقدر يصوم يصوم، واللي ما يقدرش يبقى المريض والمسافر عليه أن إيه؟ أن يعني يقضي فيما بعد. والشيخ الكبير اللي مش هيقدر يصوم خالص، والمريض اللي مرضه لا يرجى شفاؤه، مرض مستمر معاه، دولت هم اللي عليهم الإيه؟ عليهم الإفطار وإطعام المسكين فقط. أما القادر فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص كده. طيب أنا وقفت هنا عشان أبين لك حكم النسخ، وطبعا احنا تكلمنا عن النسخ والمنسوخ بالتفصيل لما تكلمنا عن، لما فسرنا قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. طيب لكن أنا هنا وأنا بفسر الآية معاكم دلوقتي لفتتني حاجة، سبحان الله العظيم. ربك قال شهر رمضان، وتكلم عن إن القرآن أنزل فيه، وبعد كده تكلم عن إيه؟ عن فرضية الصيام ونسخ الآية اللي قبلها. ده معناه إيه؟ ده معناه أنك لن تستطيع أن تصوم، ولن تستطيع أن تطبق حدود الله، ولن تستطيع أن تكون من المتقين إلا بالقرآن. الله، إلا بالقرآن، سبحان الله العظيم. وهذه فضيلة من فضائل شهر رمضان. شهر رمضان أنزل فيه القرآن وفرضت فيه عبادة الصيام، يعني اجتمع فيه خيرات كثيرة. فرض فيه القرآن ويعني مش أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام، وإيه كمان؟ وفيه ليلة القدر، وفيه سنة الاعتكاف، سبحان الله العظيم. يعني هذا شهر فيه خير كثير، سبحان الله العظيم. شهر رمضان شهر جاية من الشهرة، ورمضان جاية من الرمضاء، الواحد بقى اللي هي شدة الحر، الواحد لما بيكون صايم ريقه يعني يتقطع من شدة العطش، سبحان الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. الله. طيب، وبعدين هو نزل من عند الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، الثلاثين جزء نزلوا كلهم إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر رمضان مفرقا بحسب الايه الأحداث، كما بينا في أول لقاء من لقاءات التفسير، وأرجو أن تراجعوا هذه اللقاءات ولا تتركوها. سبحان الله العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس. القرآن ده خلي بالك ربك مرة يقول إيه، سبحان الله العظيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هدى للمتقين، وبعدين مرة يقول لك إيه، إن يعني هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يبقى هدى للمتقين وبشرى للمؤمنين. وبعدين مش هدى للمتقين بس بقى ولا بشرى للمؤمنين بس، لا، ده هدى للناس. سبحان الله العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس كلها، مش للمسلمين بس ولا للمؤمنين بس. وده اللي يفسر لك أن الغربي أو الكافر تجد أنه يتأثر، إن كانت فطرته سليمة وهناك بقايا طيبة من فطرته، يتأثر بالقرآن. سبحان الله العظيم، هدى للناس كلها، وبينات، آيات واضحة وعلامات واضحة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وبينات من الهدى والفرقان. الهدى اللي هو الرشاد، والفرقان الفرق بين الحق والباطل. سبحان الله العظيم، القرآن يفرق لك بين الحق والباطل، القرآن يعينك على الصيام، لذلك ذكر في شهر رمضان وفي سياق شهر رمضان، ولذلك أنزله الله في شهر رمضان، ولذلك هناك علاقة وثيقة بين القرآن والصيام. القرآن أنزل في رمضان والصيام فرض في رمضان، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، يعني القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. الله، شفت العلاقة الوثيقة دي؟ الله على الجمال، الله على جمال العبادات، الله على جمال العبادات وهذا الخير الكبير. سبحان الله العظيم، إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن ده هدى للناس كلها، علشان كده احنا لازم ننشر القرآن للمسلمين وغير المسلمين بالقرآن بالآيات والتفسير والترجمة وكل حاجة. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يفرق بين الحق والباطل. طيب، فمن شهد منكم الشهر، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر اللي هو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر، من شهد الهلال، ومن أيقن أنه شهر رمضان، ومن تأكد من ذلك فليصم، وكان قادرا على الصيام فليصم، خلاص. ومن شهد منكم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني المريض والمسافر عليهم القضاء فقط، عليهم الإيه؟ القضاء. لكن الآية الأولى اللي كانت فيها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الصيام على سبيل التخيير، لا، خلاص نسخ: القادر يصوم، القادر يصوم. أما الغير قادر زي الشيخ الكبير العجوز اللي مش هيقدر، اللي مش هيقدر يصوم، عليه أن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين، كما فعل أنس وغيره من الصحابة. والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، مريض مرض مستمر معاه، هذا أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما الباقي، المسلم البالغ العاقل القادر والمسلمة البالغة العاقلة القادرة بدنيا، عليهم الإيه؟ عليهما الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. برضو رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. بص بقى قمة الرحمة، أنت يا رب، يا رب انت بتعمل معنا كده ليه؟ بتجوعنا وتعطشنا وتمنعنا عن نسائنا ليه يا رب؟ ها، كل ده ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اوعوا تفتكروا ان الله سبحانه وتعالى يريد لكم الصعوبه والمشقه، لا، يريد الله بكم اليسر. طب فين اليسر هنا يا رب؟ يا رب ده احنا هنصوم، ده احنا هنجوع وهنعطش، وفي الصيف بنصوم 16 ساعه والحر والعطش والجوع، وقدام المراه زوجتي في الحلال الطيب ما فيش غيري انا وهي في البيت بس، وتمنعني عنها يا رب وتيجي تقول لي يريد الله بكم اليسر؟ ايوه، يعني سبحان الله العظيم، لما تجاهد نفسك، مجاهدة النفس، لما تجاهد نفسك عن أنك تمتنع عن زوجتك وهي أمامك، لما تجاهد نفسك على أن تمتنع عن الأكل والشرب وهما أمامك، أنت تستطيع أن تجاهد نفسك عن الحرام اللي هو أصلا بعيد عنك، سبحان الله العظيم. يبقى الذي جعلك تترك الحلال يستطيع أن يجعلك تترك الحرام، إن جاهدت نفسك سبحان الله العظيم. يبقى هم اليسر هنا، اليسر أنك أنت قدرت تسيب بعض المباحات امتثالا لأمر الله، يبقى أنت تقدر تسيب الحرام كله، خصوصا أن الحرام فيه أضرار، يعني غير أنه هو يغضب ربنا فيه أضرار سبحان الله العظيم. واليسر الثاني أن ربنا بييسر لك أن أنت تمارس عبادة المراقبة، لأن لو أنت عندك عبادة المراقبة لله سبحانه وتعالى، يبقى أنت هتقدر هنا تسيب كل الذنوب والمعاصي، لأنك عارف أن ربنا شايفك وعندك يقين في هذا الأمر. يريد الله بكم اليسر في ترك في القدرة على ترك الذنوب والمعاصي عن طريق تعويدكم مراقبة النفس وأنتم صائمون. يريد الله بكم اليسر في يعني تعويدكم على مجاهدة النفس سبحان الله العظيم. اللي يقدر يسيب بعض الحلال يقدر يسيب كل الحرام، وهنا يتجلى اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ادي واحدة. وشوف التانية بقى، ولتكملوا العدة، يعني الناس اللي هي كانت مريضة او مسافرة تكمل عدتها، ولتكملوا العدة. شوف اللي جاية دي بقى، ولتكبروا الله على ما هداكم. ليلة العيد، في ليلة العيد بقى شرع التكبير سبحان الله العظيم. ولتكبروا الله على ما هداكم إليه من طريق التقوى، ما الصيام ده عشان يوصلك للتقوى، والقرآن عشان يوصلك للتقوى، وكل حاجة عشان توصلك للتقوى. ولتكبروا الله على ما هداكم، واللي جاي بقى ولعلكم تشكرون. ما هو انت لما حضرتك بتصوم وتطيع ربك سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن، انت بذلك تشكر الله. مش احنا قلنا نوع من انواع الشكر انك تشكر ربك بالطاعة وبالعبادة؟ قال تعالى اعملوا آل داود ايه شكرا سبحان الله العظيم. يبقى الشكر بيكون تشكر ربك باللسان، وتشكر ربك بالقلب بالاعتراف بالنعمة، وتشكر ربك بالجوارح ان انت تطيع ربك سبحانه وتعالى. ربك ادلك نعم، يبقى عليك ان تمتثل، ان تمتثل لأوامر الله وان تجتنب نواهيه. عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى هذا شكر على نعمه التي يعطيك اياها ليلا ونهارا سبحان الله العظيم. يبقى شفت الرحمات اللي ربك جابها لنا في هذه الآيات سبحان الله العظيم. عبادة الصيام قد يظن البعض أنها مشقة، لكن والله فيها الرحمة كلها. عارف بالضبط زي إيه؟ زي ما أنت تشد على ابنك أو بنتك علشان يطلع راجل وتطلع مهذبة ومحترمة وصالحة كده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، لعلكم إيه تشكرون. الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب على هذه الرحمات الجليلة العظيمة. طيب إله بهذه الصفات الطيبة، الصفات الحسنة، ينفع أن احنا نعصيه؟ سبحان الله العظيم، وجب علينا أن نشكره ليلا ونهارا، باللسان أن نتحدث عن النعم، وبالقلب أن نعترف بها، وبالجوارح أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش ربنا يبقى مديك نعمة الصحة وتعصي ربنا، لازم تطيع ربك، تعبده وتحافظ على الصلوات عشان تشكر ربك، ولعلكم تشكرون. الله، شوف بعدها بيقول إيه، وإذا سألك عبادي عني، الله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى خلي بالك هنا وقفة، ليه هذه الآية آية الدعاء جاءت بعد آية الصيام؟ والله يعني أنا ظللت أفكر في هذا الأمر، فوجدت أن هناك أيضا علاقة بين الصيام والدعاء. إزاي؟ خلي بالك معايا، مش الصائم له دعوة مستجابة عند فطره؟ الله، أدي واحدة. طيب التانية، انت مش هتقدر تقوم باي عباده بصفه عامه او بعباده الصوم بصفه خاصه الا بالدعاء الا بالاستعانه بالله. الله مش ربك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك، ادي عباده، وشكرك، ادي عباده، وحسن عبادتك. واخد بالك انت، واخد بالك بعد أن قال تعالى ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يبقى إيه؟ يبقى الدعوة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك، يبقى مش هتعرف تشكر ربنا حتى إلا بالدعاء وحسن عبادتك. إن أنا أصوم يا رب على أحسن وجه وأكمل وجه، إن أنا أطبق حدودك على أكمل وجه، إن أنا أصلي على أكمل وجه، إن أنا أقرأ القرآن اللي نزل في شهر رمضان على أكمل وجه. الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني كل العبادات اللي انتم بتعملوها دي أنا قريب منكم، الله قريب منكم ويعلم متقلبكم ومثواكم ويعلم ما تفعلون. الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما الصحابة بقى سألوا النبي عن ربنا، فقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنناديه بالدال، فالمناجاة يكون للقريب بصوت منخفض والنداء يكون للبعيد. يعني انت لما تكون قريب مني اقول لك ايه؟ اقول لك يا فلان، دي اسمها مناجاة. لما تكون بعيد عني اقول لك يا فلان. فالصحابة بيسألوا بيقولوا اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه، سبحان الله العظيم. ف مش زي كل آية بقى، وإذا مش زي كل آلة، مش زي كل آية مثلا يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن كذا قل، لا، هنا بقى وإذا سألك من قبل ما يسألوك يا محمد، سبحان الله العظيم. ولكن لو سألوك مش هقول لك قل، لا، وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب، ما قالهش فقل إني قريب، مش عايز واسطة تكون ما بين العبد وربه حتى ولو بالكلمة. فإني قريب، هي الآية كانت إيه؟ لو هتمشي مع سياق القرآن زي ما شفنا مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن كذا قل، لكن هنا وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. حتى كلمة فقل دي مش عايزة تبقى وسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني على طول، وإذا سألك عبادي عني فإني، الله، بدل فقل إني شال كلمة قل وخلى الفيه بس، فإني فاء السرعة والترتيب، أول ما تسأل ربك تلاقيه جنبك على طول. الله، على القرب، قمة الرحمة. شفت الرحمات دي اللي عمالة تتنزل من الآيات؟ الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة إذا دعاني دي ليه؟ علشان في ناس مستكبرين، يبقى محتاج الحاجة وما يقولش يا رب، ممكن يقول يا فلان يا علان سلفني الدين، اعمل لي، هات لي، خد، اعمل، سوي، لكن آخر حاجة يفكر فيها ربنا لما يكون مثلا متزوج ولا ينجب، لما يكون مثلا مصاب بمرض شديد يفضل يلف العالم كله، وفي الآخر خالص لما ييأس يلجأ لربنا. لا، إلجأ لله مع الأخذ بالأسباب، التوكل على الله هو صدق اعتماد قلبي على الله مع الأخذ بالأسباب. قل لي يا رب مش قادر أخلف، اديني يا رب، يا رب اديني، أنا عارف يا رب إن ما حدش غيرك يا رب يقدر يديني، سبحان الله العظيم. فيعني وفي نفس الوقت اتحرك وروح للدكاترة، المريض قل له يا رب أنا يعني وإذا مرضت فهو يشفين، وفي نفس الوقت اتحرك وروح للأطباء، سبحان الله العظيم. إذا دعان، في ناس متكبرين، لذلك في آية أخرى قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. يا سبحان الله العظيم، شفت ازاي؟ ما تبقاش متكبر، اطلب من ربك حتى ولو كان شيء صغير، حتى ولو ملح الطعام، والله حتى لو ملح الطعام، حتى لو كان يعني تريد ثوبا جديدا كما كان يفعل الصحابة، لو عايز أي حاجة صغيرة أو كبيرة اطلبها من الله. علشان كده ربك بيقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما الذي يعني العكس بقى، أما الذي لا يدعو ربه فلا يستجيب له، أنت خلاص ده الله يغضب ممن لم يسأله، سبحان الله العظيم. ابن آدم لو أنت سألته مرة يديك ومرة يرفض، وممكن يزهق يقول لك بقى يعني هو يشتغل لي كل شوية عايز عايز عايز عايز، وبعدين ما بيعرفنيش غير في مصلحته بس، ساعد مصلحته بس، إنما ربك شوف ابن آدم بيغضب لو أنت سألته كتير، إنما ربك يغضب لو أنت ما سألتهوش. يا على هذا الإله، الله الله، اللهم ارزقنا القرب منك يا رب يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي في الطاعات، وليجتنبوا النواهي، وليفعلوا الأوامر، ويعني يصوموا الصيام اللي أنا فرضت عليهم ده، أوعوا تفتكروا إن دي مشقة. استجيبوا لي في الصيام، في تطبيق الحدود، في القصاص، في القتلة، في الوصية، في كل ده، في كل حاجة، في أن تكونوا من المتقين. لما تستجيبوا لله سبحانه وتعالى يجب لكم الدعوة. سبحان الله العظيم. ما هو خلي بالك معايا، هناك استجابة من العبد واستجابة من الرب. الاستجابة من العبد أن تكون يعني استجابة لأوامر الله واجتناب النواهي وفعل الطاعات وترك المنكرات والذنوب والمعاصي، دي الاستجابة من العبد. والاستجابة من الرب أن يعني الله، أن الله سبحانه وتعالى إن طلبت منه شيئا وإن سألته عن شيء يعطيك إياه. شفت هناك استجابة من العبد واستجابة من الرب، من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم، خلي بالك معي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهنا بيقول ايه، وهنا بيقول ايه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لكن بص هناك لما قال لك عن استجابه العبد فليستجيبوا لي، يعني ذكر مره واحده استجابه العبد، وذكر اجابه الرب، استجابه الرب ذكرها مرتين. الله، شفت كنايه عن شده القرب. لو تقربت من ربنا شبر تقرب منك ذراع. انت تستجيب لي مره يستجيب لك قدها مرتين. الله الله الله على هذا الاله. الله الله الله. الواحد عايز يفضل يقول لا اله الا الله من هنا للصبح. مش عايزين نعمل بقى زي يعني اخواننا الصوفيه يفضل يقول الله الله الله، لا، قول لا إله إلا الله عشان تاخد الأجر كامل، لأن كلمة الله لوحدها ملهاش أجر، لكن اللي ليها أجر لا إله إلا الله. الله أكبر. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه الآيات، هذه الآيات أيها الأحبة الكرام تبين لنا قرب الله سبحانه وتعالى من العباد، ورحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنك لن تستطيع أن تعبد الله في كل العبادات إلا بالدعاء. إياك نعبد وإياك نستعين، والدعاء استعانة بالله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله، سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، يبقى أنت لما تستجيب لربنا في الطاعات هو يستجيب لك في الدعوات ويحقق لك ما تريد. سبحان الله العظيم. ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إيه ده؟ وليؤمنوا بي؟ وليؤمنوا به، زي لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زودوا إيمانكم بالله. يعني زيادة الإيمان دي المفروض كل لحظة تراقب، يكون عندك كده مؤشر، مش مؤشر عشان يقيس ترمومتر يقيس الحرارة، ولا مؤشر يقيس السرعة والبطء، لا، أنت المفروض يكون عندك ترمومتر ومؤشر لقياس درجة الإيمان، هل هي في زيادة أم نقصان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، زودوا إيمانكم. وهنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني يصلون إلى الطريق الصحيح. الله، يبقى أنت حضرتك لازم تعمل على زيادة الإيمان في كل وقت وحين، وزيادة الإيمان يكون بالطاعات والعبادات والمداومة على الأعمال الصالحة. وإحنا لنا درس كامل عن أسباب زيادة الإيمان. سبحان الله العظيم. الله، يبقى إيه؟ يبقى قال تعالى وإذا سألك عبادي عني، أنا عمال أردد الآية دي ليه؟ لأنها عظيمة والله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه؟ يرشدون. بعدها على طول أحل لكم، الرحمة اللي بعد كده، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله، كان الجماع محرما ليلة الصيام، لما تكون بعد الفطار أو بعد العشاء ممنوع الجماع. سبحان الله العظيم. لا، خد رحمة كمان من رحمات الله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم شيء كان محرما فأبيح وأصبح حلال. أحل لكم ليلة الصيام يعني الليلة التي سيأتي بعدها نهار فيه صيام، ها أحل لكم ليلة الصيام الرفث الجماع إلى نسائكم. الله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليه ربنا قال كده؟ لأن اللباس، ها الثوب يخالط البدن، اللباس اللي هو الثوب، والثوب يخاطب البدن، يخالط البدن. فكذلك الزوجة تخالط زوجها، والزوج يخالط زوجته، فبموجب هذه المخالطة خلاص أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، رفعنا الحرج عنكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله، طيب يا رب ليه؟ واحد ممكن يسأل يقول إيه، طيب ليه هذه الآية، هذا يعني هذه الآية، هذه الإباحة لم توجد من الأول؟ يعني ليه كان التشديد والكلام ده كله؟ علشان يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يشعر العبد برحمته. سبحان الله، أنت في رحمات خفية أنت مش حاسس بيها، لو ربنا بينها لك هتسجد لله شكرا طوال عمرك. فدي بقى رحمات معلنة ظاهرة. أنا هوريك إن أنت ممكن تكون في شدة وأنا أقدر أخفف عنك، أحل لكم. لما نزلت هذه الآية شوف أهل التفسير يقولوا إيه، فرح بها الصحابة فرحا شديدا. الله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليه الناسخ والمنسوخ ده؟ ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أو يبين لك رحمته. سبحان الله العظيم، كان ممكن من الأول يديها لك إن اللي هيصوم زي ما احنا عندنا كده ممكن يجمع زوجته بالليل، بس أنت ما كنتش هتحس بالرحمة دي. لكن الأول يديها لك كده شديدة وبعد كده يخفف عنك. الله، يريد الله أن يخفف عنكم. الله أكبر، سبحان الله العظيم. وده جمال وفائدة الناسخ والمنسوخ. سبحان الله العظيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف ربك يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. كان الواحد من دول يضعف وكان يجمع زوجته. شوف الرحمات اللي جاية. ها الله، بص يقول ايه، فتاب عليكم وعفى عنكم. الله، فتاب عليكم يعني غفر لكم الذنوب التي كنتم تقعون فيها وعفى عنكم. لا ده كمان اصبحت ملهاش اثر، يعني انا مش مخبيها ليك عشان بعد كده اقول لك فاكر لما عملت كذا، لو عملت كذا هعاقبك بقى ايه معاقبه بالذنبين. عارف يعني ايه؟ هقول لك حاجه. لما الفرق ما بين التوبة والعفو، فتاب عليكم وعفى عنكم. هدي لك مثال في في في في القانون الوضعي اللي بيحطوا البشر، القانون الناقص ده اللي هم للأسف الشديد أرادوا أن يستغنوا به عن شرع الله سبحانه وتعالى، وهم في خسران مبين إلى أن يعودوا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. في هذا القانون يقول لك إيه، لما واحد يكون في قضية أحيانا ياخد إيه براءة مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه؟ خلاص إحنا مش هنحبسك، القضية دي مثلا كانت تستوجب إن إحنا نحبسك 3 سنين، خلاص يا سيدي خد براءة مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو أنت كنت على ذمة قضية تانية أو لو وقعت في قضية تانية بعد كده هتتحبس 3 سنين بتاعت القضية الأولى والمدة بتاعت القضية الجديدة اللي انت وقعت فيها. يعني ايه؟ احنا ما نسيناش اللي فات. عارف لما يكون واحد ايه مثلا صاحبه غلط فيه وبعدين اعتذر له وقال له خلاص انا اسف حقك عليا، فالتاني جي قال له ايه خلاص قبلت اعتذارك، بعد فترة كل شوية انبه انت ما انت عملت معايا كده المرة ده انت سويت، وكل شوية يفكروا بذنبه القديم. لا، ده العفو بقى، فعفى عنكم يعني خلاص اصبح الذنب ملوش اثر. تاب عليكم طبعا غفر لكم وبدلها حسنات والكلام. عفى عنكم بقى، عفت الريح الاثر. يعني لما كانت الأغنام تمشي في الصحراء رجليها كانت تعلم في الصحراء، تأتي الريح فتذيل الآثار بتاعت الأقدام بتاعت الأغنام دي، يبقى ده اسمه عافت الريح الأثر، أزالتها تماما، محتها تماما. يعني الذنب ده مش هنؤاخذك بيه مرة أخرى، فتاب عليكم وعفى عنكم وخد الرحمة اللي بعد كده. فالآن باشروهن، خلاص من أول المغرب لحد الفجر باشروا الزوجات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لحد ما الفجر إيه يظهر ويطلع ويتبين لك. وبعد كده بقى طلع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص حددنا لكم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو واحد ما كلش أو شرب ونام لو وصحي في نص الليل يجوز ليه أنه يأكل أو يشرب أو يجامع الزوجة عكس ما كان الأمر الأمر قديما قبل النسخ أيها الأحبة الكرام. شفت الرحمات والعفو، شفت فائدة النسخ هنا، دي ترد بها على المشككين والذين يثيرون الشبهات حوالين الناسخ والمنسوخ. سبحان الله العظيم، رحمة من الله، رحمة كانت خفية فأظهرها الله بالناسخ والمنسوخ. الله، أنت ما تتصورش فرحة الصحابة ساعتها لما كان الأمر صعب فنزل التسهيل والإباحة. شوف الرحمة هتبقى عاملة إزاي. سبحان الله العظيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني إيه وابتغوا ما كتب الله لكم؟ ابتغوا ما كتب الله لكم يعني جامعوا الزوجات أيضا بأنكم تبتغون الإنجاب، مش من أجل الشهوة بس، مش من أجل الشهوة بس، ولكن لأنكم تبتغون الإيه؟ الإنجاب. سبحان الله العظيم. الله، وابتغوا ما كتب الله لكم. الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. وبعدين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلزم المسجد وتعبد الله فيه. طيب لو أنت ممكن تخرج لتقضي حاجتك، يعني تروح تشتغل وترجع تاني للمسجد، ما فيش مشكلة، لكن الذي يفسد الاعتكاف من مبطلات الاعتكاف الجماع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الصحابة كان بعضهم بيعمل كده، يخرج من المسجد وإن شاء جامع زوجته، فنزل بقى التحريم هنا. يعني الآيات دي فيها تحليل وفيها تحريم، بس التحليل أكثر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم الجماع والأكل والشرب، وحرم عليكم فقط أن تجامعوا النساء أثناء الاعتكاف بس. الله، دايما أقول الحلال واسع والحرام ضيق. سبحان الله العظيم. وهناك من أغبياء بني آدم من يذهبون إلى الحرام الضيق ويتركون الحلال الواسع. سبحان الله العظيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله. تلك حدود الله، كل اللي بنقوله لكم ده حدود ربنا. زي ما انت تكون ماشي على يمينك حد وعلى شمالك حد السور، لو انت تجاوزت الحد ده هتقع، لو انت تجاوزت الحد ده هتقع، هتهلك. تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تجوش ناحيتها. زي ما يكون انت ماشي وحوالينك سور بيحميك، وحواليك على الشمال على يمينك سور بيحميك، وعلى شمالك سور بيحميك، ربك بيقول لك بقى اوعى تقرب من ناحية السور ده. احنا بقى بنيجي على السور ونسند، وبعد كده من كتر تقلنا السور بيقع، فاحنا نروح او احنا نكسر السور بايدينا ونروح للذنوب والمعاصي. لا، ما تقربش من ناحية الحدود دي عشان ما تقعش فيها. سبحان الله العظيم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ومن اللي هيروح بقى ناحية الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هتيجي ناحية الشبهة اللي بتستهين بتقول دي شبهة يا عم مش حرام. طب ما انت لو استهنت بالشبهة هتروح ناحية الحرام. سبحان الله العظيم. تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود بقى بتاعت الايه، هيختم الربع بقى، الحدود بتاعت القصاص في القتلى والوصية واللي نسخت في النساء، الحدود الوصية دي في النساء ده حدود، والصيام ومحدش يسيب الصيام لو كان قادر، والكلام ده تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ها لعلهم يتقون. الله، برضو لعلهم يتقون. لما تعرف آيات ربك، لما تقرأ التفسير وتتعلم وتتعلم وتتدبر، والعبادات والتفكر، كل ده يوصلك للتقوى. الله، شوف بعدها بيقول إيه. طيب قبل ما يعني قبل ما نقول بعدها، ننشط اللاقة سريعا ونعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، شوف بعد ما تكلم عن آيات الصيام واللي يجوز واللي لا يجوز وأحكام الصيام، ها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شوف بقى ربك بعد ما بين لك الصيام وأحكامه اتكلم عن عدم أكل أموال الناس بالباطل. ليه؟ لأن انت حضرتك لو انت صمت وطبقت الصيام بأحكامه المتكاملة هتتربى وتتعلم مراقبة الله وهتكون من المتقين، فساعتها انت هتقدر ما تأكلش أموال الناس بالباطل. مش هتقدر تاكل اموال الناس الباطل عن طريق ان انت تغش او تاخد رشوة او تسرق او ان انت يكون في خصومه بينك وبين واحد تاني فتيجي تحتكم الى القاضي او لاحد فتجيب واحد يشهد لك شهاده زور او تدفع رشوه للي بيحكم ما بينكم عشان خاطر تكسب القضيه او الكلام ده كله. فانت لو عندك التقوى والمراقبه ومجاهده النفس يبقى ان شاء الله مش هتقدر تعمل ده كله. فربك بقى بينهاك حد تاني من حدود الله. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. كانت الخصومه ما بين اتنين من الصحابه على قطعة أرض زي ما بينا في سبب نزول الآية. وأراد امرؤ القيس ابن عابس أن يعني يحلف أن يحلف بالباطل عشان يقول والله, بيقول للمحكمين بقى اللي بيحكموا بين الاثنين, والله القطعة الأرض دي مثلا بتاعتي. فأراد أن يحكم فنزلت فيه هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أن أنتوا تحكوا أن أنتوا تحلفوا كذبا وزورا للي بيحكموا ما بينكم. الأمر بقى ما ينطبقش على الأموال وبس, ينطبق على أي حاجة تانية. في مشكلة, في كذبة, في غيبة. يعني مثلا جي واحد قال لك أنت قلت علي كذا, فأنت تقول له لا ما قلتش. طب تعالى نحكم فلان. ما تكونش أنت قايل وتحلف وتقول والله ما قلت. ما أنت ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. الآية هنا نزلت لعدم أكل أموال الناس بيننا بالباطل, ولكن طبقها على كل مظلمة وعلى كل تخاصم بينك وبين أخوك المسلم. سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يبقى إذن أوعى تاكل مال أخوك المسلم سواء كان برشوة أو بسرقة أو بيمين كذب عشان تكسب الحكاية وتبقى في صفك. لا, شوف ربك يقول إيه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام, تدفع للي بيحكم بينك وبين خصمك علشان خاطر يحكم لك أنت, ها, وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا يعني قسما من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون, وأنتم تعلمون أنكم تسرقون, وأنكم تعلمون أنكم تحلفون بالباطل, وأنكم تعلمون أن هذا ظلم للطرف الآخر, وأنتم إيه, وأنتم تعلمون. الله. طب ربنا ليه ختم بآية عدم أكل الأموال هنا؟ ما هو خلي بالك بقى, أنت صمت عن الأكل وعن الشرب اللي كان مباح. طيب أنت صمت عن الأكل والشرب الشرب اللي كان مباح, يبقى من باب أولى إنك ما تاكلش مال حرام, لأن المال الحرام ده سبحان الله العظيم بيمنع إجابة الدعاء اللي جات في وسط آيات الصيام. وكمان أنت ربنا سبحانه وتعالى كلمك عن الصيام إن أنت ما تاكلش ولا تشرب ولا تجامع النساء لمدة شهر معين. لو أنت قدرت تعمل ده, المال فتنة, فأنت تقدر تواجه هذه الفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الصيام وعن طريق الدعاء وعن طريق تحقيق أسباب التقوى. عشان كده جت هذه الآية, لأن المال فتنة خطيرة جدا, يعني يقتتل بسببه المسلمون. الأخ بيخصم أخوه عشان المال, ويعني المسلمون بيقتتلوا من أجل الأموال سبحان الله العظيم. علشان كده جاءت هذه الآية. يعني أطلنا عليكم كثيرا كثيرا كثيرا, ولكن الكلام كان يحتاج أكثر من ذلك. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يغفر لنا جهلنا وقلة علمنا, ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما على علم. وقل رب زدني علما. نسأل الله أن يزيدنا علما بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان الله وبحمده, أشهد أن لا إله إلا أنت, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.